إذن ابن كثير رحمه الله تعالى لخص معنى هذه الآية، وما ذكره الله عز وجل في هذه الآية هو ما حصل في بداية خلق الخليقة أو خلق بني آدم. قبل أن يوجد آدم عليه السلام وقبل أن يخلقه الله عز وجل كان هناك خلق من هؤلاء الخلق الملائكة كما دلت عليه هذه الآية ودلت الأدلة الأخرى، وكذلك غيرها من السماء والأرض وغير ذلك. لكن معنى هذه الآية أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم نوه بذكره في الملأ الأعلى وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة، هنا في ذلك إثبات العلم السابق والتقدير السابق وإثبات أيضا الكلام لله عز وجل، قال إني جاعل في الأرض خليفة، وفي هذا أيضا إثبات صفة القدر لله عز وجل والتقدير السابق والخلق السابق والجعل. أيضا قال إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة المراد كما أشار ابن كثير رحمه الله تعالى أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن، يذهب قوم فيأتي بعدهم آخرين. فقالت الملائكة كما أشار المؤلف ليس اعتراضا على الله عز وجل ولا على وجه الحسد، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف، يا ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كيف عرفوا هذا الأمر يعني وهم لم يشاهدوا بني آدم عليه السلام؟ هذا طبعا له احتمالات عديدة، أشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أربع منها أو إلى عدد منها. من ذلك أن الملائكة استدلت على ذلك بمن وجد قبل هؤلاء، لأن الجن كانوا قبل بني آدم وكان منهم الفساد والإفساد، فظنوا أن هؤلاء مثلهم، أو أنهم فهموا ذلك من قوله خليفة، والخليفة أن يخلف بعضهم بعضا لا بد أن يكون بينهم صراعات، أو بأمر آخر الله أعلم به. فقال الله عز وجل مبينا حكمته وأخفاها عنهم، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما لا تعلمون من خلقهم، وقد بان لنا شيء من ذلك وجملة لم يبن لنا. فالله عز وجل لم يخبر الملائكة بكامل حكمته، وكذلك لم يخبرنا بكامل الحكمة، لكن قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن الحكمة التي أرادها الله عز وجل من خلق الخلق أن يعبدوه وأن يطيعوه، وأن تظهر أيضا بعض آثار ومعاني أسمائه وصفاته التي تظهر حينما يوجد في خلقه مؤمن وكافر وبر وفاجر، ويوجد أقوام يتصارعون منهم الطائع ومنهم الفاسد إلى غير ذلك من الأمور. نعم، هذا الملخص الآن من ابن كثير رحمه الله تعالى سيبسطه مع ذكر بعض الآثار التي تبين الإشارات لما ذكره هنا. وهذا كله حل إشكال يستشكله البعض، كيف عرفت الملائكة أن بني آدم الذين يخلف بعضهم بعضا سيفسدون في الأرض؟ ذكر الشيخ أحد احتمالين، الاحتمال الأول وهو أقوى والله أعلم، وقد نقله عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، أن الله عز وجل أخبرهم بذلك حينما قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة، قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا، فأخبرهم بذلك، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الاحتمال الأول وهو الأقوى لورودي عن الصحابة، والآيات أحيانا تذكر الأهم لكنها ما تفصل بكامل الأمور، فيكون هذا مما بينه الصحابة رضوان الله عليهم. والاحتمال الثاني أنهم قاسوه على من قبلهم من الجن، وهذا احتمال لكن الأول أولى والله أعلم.